قدم أن عدي بن حاتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعبدونه. ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأن اتخاذهم أربابا من دون الله الخاص في المسألة الجزئية ثم يتبعه بما هو أعم منه على طريقة القرآن. فإن الله تعالى إذا كان في سياق الأمر، في سياق الخبر، في سياق الإثبات، وفي سياق الأمر، وجاءت قضية عموم وخصوص، يبدأ بالأعم ثم يذكر الأخص. لكن إذا كان في مقام النهي، في مقام التحريم والتحذير والتغليظ، يبدأ بالأخص ثم يذكر الأعم، مراعاة لمقتضى الإفهام في الموضعين. مثاله في سياق الخبر وفي سياق الأمر أن الله تعالى يقول في سياق الأمر، يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى على أصح الأقوال هي العصر، ولما قال الله حافظوا على الصلاة وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل وميكائيل، وهو ميكائيل معلوم أنهما من ملائكة الله تعالى، فيذكرهم ذكرا خاصا بعد أن ذكرهم في المرة الأولى مشمولين باللفظ العام. لكن إذا جاء إلى جهة النهي وجهة الوعيد وجهة التحذير، مقتضى البلاغة ومقتضى البيان أن يبدأ بالأخص. ثم تأتي الصورة العامة فيكون فيها تأكيد للنهي. ثم يذكر بعد ذلك الخاص لتنويه بمنزلته ومكانته والتأكيد عليه. والشيخ رحمه الله من فقهه في كتاب الله تعالى أنه سار في هذا الكتاب على هذا النحو. إذا جاءت أمور الأوامر يبدأ بالعام ثم يذكر بعدها الصور الخاصة. إذا جاء إلى باب المناهي يذكر الصور الخاصة ثم يتبعها بعد ذلك بالتعميم. في هذه المسألة وهي تحكيم شرع الله تعالى، سيأتي معكم أن تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى درجة، فقد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا. فالشيخ رحمه الله بدأ بالصورة الأخص التي هي الصورة التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيها كفرا ناقلا من ملة الإسلام، فأفردها بباب وبين أن صورتها إذا حكم الحاكم للناس بشريعة غير شريعة الله تعالى وهو يعتقد أو يدين بأن له الحق في ذلك، أو أن شريعته خير وأهدى من شريعة الله تعالى، أو حتى أنها مساوية، وتابعه الناس على هذا النحو، فمن حكم بغير ما أنزل الله بهذه الصورة فهو كافر بالله عز وجل. ومن تابعه في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى على هذه الصورة كذلك فهو كذلك كافر. وضبط هذه الصورة مهم، لأنه مما يشغب به خوارج هذا الزمان على أهل السنة والجماعة. فهذه الصورة تنطبق فيما إذا حكم الحاكم، وإذا قلنا حكم الحاكم نقصد من حكم ومن تابعه يحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى وهو يعتقد واحدا من هذه الثلاث أشياء، إما أن يعتقد جواز ذلك وحله، سواء اعتقد أن حكمه خير من شريعة الله أو شريعة الله خير من حكمه، المهم إذا شرع حكما فتقول هذا خلاف شرع الله، يقول له مش لازم، لا يلزمنا شرع الله تعالى، إذا حكمت بأي شيء فالمقصود تنظيم أمور الناس مثلا، كأن يقول هذا الكلام، فهذا كفر، كفر بإجماع المسلمين، لأن النصوص واضحة صريحة في إيجاب تحكيم شريعة الله تعالى. ما أنزل الله تعالى الشرائع والأحكام إلا ليحكم به، قال الله ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فهذا كفر باتفاق المسلمين. ومثله إذا كان يعتقد أن الشريعة التي شرعها خير من حكم الله تعالى وهي مساوية له، يشرع للناس شرع ويقول هذا الشرع الموجود في هذا الكتاب أو الموجود في هذا الدستور هو خير من أن نعمل بالشريعة، الشريعة مثلا لا تصلح لهذا الزمان، أو الشريعة فيها نقص في تقرير أحوال الناس فنعمل بهذا القانون الوضع، فهذا كذلك كفر وخروج عن الإسلام باتفاق أهل الإسلام. لا يوجد مسلم يخالف في كفر من عمل هذا العمل وقال هذا القول، ولذلك اتفق العلماء على كفر من دان بكتاب جنكيز خان، وهو رجل من الطغاة في الزمن الماضي ألف للناس كتابا سماه الياسق، اختاره واقتبسه من شرائع متعددة، أخذ بعض الأحكام من شريعة اليهود وبعض الأحكام من شريعة النصارى وبعض الأحكام من شريعة أهل الإسلام، وضم إليها أمورا من عند نفسه، ثم أخرج الكتاب إلى الناس ودان به أبناؤه وحكموا به الناس من بعده. فاتفق العلماء على أن من دان بهذا الياسر واعتقد أنه مثل شريعة الله وأنه خير منها أو أن الحكم به جائز أنه كافر بإجماع المسلمين. ولو نزل دون ذلك، لو قال هذا الحكم ليس خير من شريعة الله لكنه مساو لها، ماشي خير منها لكنه مثل الشريعة، يعني تحكم بهذا ولا تحكم بهذا، هذا في درجة حكم بشريعة الله عز وجل، فهذا كذلك كفر باتفاق المسلمين. إذا تحققت فيه واحدة من هذه الصور فلا يوجد مسلم يخالف في خروج هذا الرجل عن شريعة الله عز وجل. والله قد سمى هؤلاء، سماهم أربابا من دون الله، قال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وفسره كما تقدم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المقصود طاعتهم في تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله. وهذا الحكم في تكفير من وقع في هذه الصورة يستوي فيه من صدر منه هذا الحكم، يستوي فيه من تابعه عليه، يعني حتى لو اعتقد أحد ليس هو الذي شرع تلك الشريعة ولا هو الذي وضع ذلك القانون لكنه يعتقد صوابه وحكمه، إذا كلمته في تحكيم شريعة الله يقول لك الدستور هذا اللي رأينا نعمل عليه أفضل، ولا هذا هو الموافق للعصر الماشي عليه، فهذا كفر، هذا كفر إذا كان صاحبه يجهل أن تحكيم شريعة الله تعالى واجب يعلم، وإلا فقد خرج من دين المسلمين. هذه الصورة هي التي تقدم فيها الباب. الآن الشيخ رحمه الله يريد أن يعقد بابا للتعميم يذكر فيه عموما ما يلزم المسلم في تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، ويأتي أن الناس في هذا الباب درجات، وهو ذكر في هذا الباب الذي تقدم تأصيلا عام أن الواجب هو تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن أسوأ الناس في تحكيم غير شريعة الله تعالى هم هؤلاء الذين كفروا بدين الإسلام. لكن قد يوجد في من يحكم شريعة الله تعالى كما سيأتي في الأحاديث والآية في الباب من يحكم غير شرع الله تعالى ولا يكون بذلك كافرا. هذا الذي يحكم غير شرع الله تعالى ولا يكون بذلك كافرا من هو؟ هو الذي يحكم بغير شريعة الله تعالى لهوى في نفسه أو لمصلحة، كأن يحكم غير شرع الله تعالى من أجل الرشوة أو من أجل المداهنة لقريبه أو لصاحبه أو حبيبه، فهذا النوع إذا حكم بغير شريعة الله تعالى هو يعلم أنه حكم بغير شرع الله عز وجل، لكنه يقر أن الحكم ليس إلا لله وأن الحكم بغير شرع الله تعالى ضلال ومعصية، وأن شريعة الله تعالى هي الهدى وهي الصلاح في الدنيا والآخرة، ويعتقد أنها الذي أنزلها الله تعالى لتصلح أحوال الناس في كل زمن، وأن الفساد والعصيان وانفلات الأمور في غير شرع الله تعالى. فإذا كان يعتقد هذا الاعتقاد ثم مع ذلك حكم بغير شرع الله تعالى لغرض آخر، إما أن يدعي أنه مكره، كان يقول ما لا أستطيع أن أحكم شرع الله تعالى من أجل كذا أو من أجل كذا، أو يدعي أن له في ذلك مصلحة كما ذكرنا القاضي يحكم بغير شرع الله تعالى من أجل أن يأخذ في ذلك رشوة أو من أجل أن يظلم، يعني هو يكره من احتكم إليه فيحكم عليه بغير شرعه، إذا كان الحق له في شرع الله تعالى فيحكم له بغير الحق ظلما له، فهذا ظالم وفاسق وعاصم لكنه ليس بكافر. ولذلك الله تعالى في سورة المائدة لما ذكر الحكم بغير ما أنزل الله ذكر فيه ثلاث آيات، قال في الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال في الآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم في الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ففسرها حبر القرآن وإمام المسلمين في تفسير كلام الرحمن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأنه حال دون حال، يعني يكون كافرا في حال ويكون ظالما في حال ويكون فاسقا في حال، ولذلك قال هو كفر دون كفر. وعنه أخذ العلماء تقرير هذه المسألة، يعني عن عبد الله بن عباس وعن أصحابه، فقد ثبت هذا بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن عباس، وثبت كذلك عن تلميذه طاووس، وتتابع عليه علماء المسلمين حتى ذكره أبو حيان رحمه الله في تفسيره إجماعا، حكاه أبو حيان في تفسيره إجماعا، يعني أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو كفر دونه، لأنه قد يكون كافرا وقد يكون ظالما وقد يكون فاسقا، وتفصيله متى يكون على هذا الحال متى يكون على هذا الحال على حسب التفصيل الذي تقدم ذكره، وبه يعلم الجواب عن شبهة التي ملأ بها الدنيا الخوارج في هذا العصر من تكفيرهم لحكام المسلمين وإلزام الناس بالخروج عليهم وترك طاعتهم. فأول ما تكلمهم أول ما تقول ما السبب الذي كفرت من أجله الحاكم، يقول الله قال من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتركوا قول الله تعالى أولئك هم الفاسقون وتركوا قول الله أولئك هم الظالمون، فأخذوا ببعض الكتاب دون بعض. وهذه طريقة أهل البدع من الزمان الأول، نبه ابن قتيبة رحمه الله في أول كتابه تأويل مشكل الحديث في كتابه مختلف الحديث على هذا المعنى، قال أن كل طائفة من الطوائف تأخذ ببعض الكتاب وتترك بعضا، والله تعالى قد أخبر في كتابه أنه سبحانه وتعالى جعل الكتاب قسمين، يعني القرآن الذي أنزله الله تعالى إلينا أخبر أنه جعله قسمين، قسما محتمل لا يختلف فيه الناس، كل من قرأه فهم معناه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا يختلف الناس، كل من يفهم لسان العربي لا يختلفون في معنى اجلدوهم 100 جلدة، ما يقولش المقصود 80 المقصود 40، فهو نص محكم لا يختلف فيه أحد. وجعل الله تعالى في مقابل ذلك نوعا آخر من النصوص فيه اشتباه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ثم الله تعالى أمر الناس أن يردوا المشتبه الذي اختلفوا فيه إلى المحكم الواضح البين اختبارا للناس وابتلاء، فأخبر الله تعالى أن الراسخين في العلم يأخذون بالمحكم، ثم المتشابه ما علموا وجهه ردوه إلى المحكم فعلموا وجهه، وما لم يعلموا وجهه قالوا آمنا به كل من عند الله، وأما الذين في قلوبهم زيغ يعني أصحاب الأهواء أصحاب البدع فيأخذون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يأخذ النص المشكل ولا النص الذي يوافق هواه ويترك ويعلم عن النصوص الأخرى، قال الله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومعنى أم الكتاب يعني مرجع الكتاب، لأن كما نقول الفاتحة هي أم القرآن، لماذا هي أم القرآن؟ لأن القرآن كله يرجع إليها كما يرجع الصبي إلى أمه، وكل شيء يرجع إلى أصله الذي هو أمه، فهن أم الكتاب يعني أن الكتاب يرجع في تأويله إلى هذه المحكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني وآيات أخرى فيها نوع من الاشتباه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال الله فيتبعون ما قالش يأخذون، علاش ما قالش يأخذون؟ لأن كلمة يأخذون قد تنطبق على على على إنسان كان يقرأ القرآن بنيته كما نقول، كان يقرأ القرآن فصادف آية متشابهة فأخذ بها، لكن ليس هذا ما قال الله، قال الله فيتبعون يعني فيه قصد إلى تتبع مثل هذه الأشياء، وأنه يأخذ القرآن فيقرأه وقصده تتبع المتشابه، ليس قصده أخذ الهدى، أخذ الهدى من كتاب الله تعالى، الله تعالى إنما ينفع بكتابه من يقرأه طلبا للهدى، طلبا لزكاة نفسه ولصلاح دينه. أما الذي يقرأه ليأخذ المتشابه فهم هؤلاء. قال الله فيتبعون ما تشابه منه. ماذا غرضه بهذا الاتباع؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وخرج هؤلاء، خرج طوائف الناس في كل زمن، خرج مثلا الخوارج في الزمن الأول، خرجوا على أمير، قتلوا عثمان رضي الله عنه والخليفة الراشد، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه، فكان إذا سألهم علي رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب خروجكم، قالوا إن الله يقول إن الحكم إلا لله، وعلي قد حكم الرجال. علي رضي الله عنه حكم الناس في حكم رجلين من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع بينه وبين مخالفين في قضية الاقتصاص من قتلة عثمان، فأخذوا هذه المسألة ونزلوا عليها قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، قالوا الله يقول ليس الحكم إلا لله، وهؤلاء جعلوا الحكم، وهذا جعل الحكم لغير الله تعالى، فهلكوا عند متشابهه. وبين لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن المقصود إن الحكم إلا لله هو في تحكيم الشرائع وفي اعتقاد خلاف ما أنزل الله تعالى، أما أن يحكم الناس فيحكم بينهم بشرع الله تعالى فليس هذا الذي أراده الله. وعبد الله ابتلى عليهم من القرآن من كتاب الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وأن الله تعالى أمر بالتحكيم في الافتداء في قتل الصيد، أمر الله بالتحكيم في الحج، وأمر الله بالتحكيم في بين الزوجين، فقال لهم رضي الله عنه كيف ترضون، كيف الله تعالى يأمر بالتحكيم في قتل دجاجة وفي اختلاف بين رجل ومرأة ولا نحكم في الاختلاف في دماء المسلمين. والشاهد أنهم أخذوا هذا الكلمة على غير هدى، وهي قول الله أن الحكم إلى الله، أخذوها على غير هدى فضلوا وأضلوا. وهكذا تصنع كل طائف، تأتي إلى المعتزلين فيتشبث بآية، يقول لك القرآن مخلوق، ما الدليل؟ يقول لك الله خالق كل شيء والقرآن شيء، شبهة من شبهه مبين العلماء فسادها وضلالها، لأن الشيء تستعمل في القرآن كل مطع على حسبها. الله قال فالريح تدمر كل شيء بأمر ربها، هل يعني أنها دمرت الأرض والسماء؟ هاي الأرض موجودة والسماء موجودة، ومع ذلك الله تعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فكلمة كل شيء تستعمل في كل سياق بحسبه. هذا الموضع خالق كل شيء يعني من المخلوقات، لم يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته التي منها القرآن، هكذا بين لهم العلماء، هكذا فهموا هذه النصوص. ذلك المرجئة يأتون إلى نص من النصوص فيتمسكون به، والروافق الأنجاس الأرجاس يأتون إلى بعض النصوص فيتمسكون به ويهملون الباقي، فهكذا يفعل هؤلاء الملبسون المشغبون في هذا الفن. تأتي إليه فيأخذ آية من كتاب الله تعالى ويترك الباقي. وأهل السنة يقررون في عقائدهم أن الكتاب والسنة، أن آيات القرآن لا بد أن يضم بعضها إلى بعض، وأن يؤخذ الهدى منها مجتمعة، وأن يؤخذ منها الهدى على حسب ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه فهوم الصحابة، وهذا إجماع علماء المسلمين. لكن مقصود هؤلاء الله تعالى قد أراحنا من مقاصدهم، فقال ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فإذا رأيت الرجل يأتي إلى المتشابه ويتمسك به ويترك المحكم، فاعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذين سمى الله فاحذرهم. والمقصود أن هذه فتنة شاعت، يعني قضية الشبهة هذه في الخروج على ولاة أمر المسلمين وسفك دماءهم وإلزام الناس بترك طاعتهم، أكثر ما وقعوا فيها إنما بسبب هذه المسألة، بالتلبيس على الناس والتشغيب عليهم في هذه المسألة. فحق لمن يريد نجاة نفسه أن يعرف ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأنها من الأمور التي اتفقوا عليها ولا اختلاف بينهم فيها، وإنما خالف من خالف من أذناب الخوارج، لا نقول من الخوارج، لأنه قد يكون واحد منهم لا يصل ربع خارجين من خارجي القدامى، لأن القدامى كانوا معروفين بالورع والعبادة والاجتهاد في العبادة، أما مع فساد في الاعتقاد، أما هؤلاء ففساد في الاعتقاد وفساد في الأعمال. ثم يأتي أن الشيخ رحمه الله نبه في الكتاب إلى أن تحكيم شرع الله تعالى ليس خاصا بالحكم بين الناس، يعني الإنسان في نفسه مطالب بأن يحكم شرع الله تعالى عليه، فإذا خالف في نفسه وفي ولده وفي أهله ورأى شيئا مما حرمه الله تعالى أو نهى عنه ثم أقرهم عليه، فقد حكم في نفسه بغير شرع الله تعالى، وحكم على نفسه غير شرع الله تعالى. فإذا كان على مذهب هؤلاء يلزمه أن يكفر نفسه، لكنهم لا يلتفتون إلى مثل هذا، بل نفس حكمهم على الحكام بالكفر من غير تفصيل هو مخالفة لشريعة الله تعالى، لأن الله تعالى إنما شرع وبين أن الناس فيها على أحوال ومراتب، وهذه إنما أقصد التنبيه عليها أنه هي نبه عليها العلماء وأكثر فيها الكلام، لكن مع ذلك مرة بعد مرة تحيا من جديد وترجع. وهذا الأيام من الأيام اللي بدأت فيها تحيا وترجع، يقول لك خبر على الحاكم لأنه كافر يحكم بغير ما أنزل الله، فيعرف تقصيره في هذا، وأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله تعالى إذا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله ويظهرون الإسلام، فطاعتهم واجبة، ومن خالفهم وخرج عليهم فهو خارجي مارد متوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. وليس هذا حبا في الأمراء، ولا حبا في الملوك، ولا رغبة في مصالحهم، بل هو حرص على دماء المسلمين وحرص على عصمة المسلمين من الفتن، لأن الدين لا يقوم إلا بالاستقرار، لا يقوم إلا بالأمان. فشهود تعلم الناس للعلم والدين، شهودهم للصلوات، وحفظهم وأمنهم على أموالهم ودمائهم وأعراضهم لا يكون إلا بهذا. فلذلك كان السلف يقولون إمام غشوم أو إمام ظلوم ولا فتنة تدوم، يعني نصبر على إمام ظلوم غشوم ولا نصبر على فتنة تدوم، لأن الفتنة إذا جاءت أخذت الدنيا والدين. الملك الظالم قد يروح شيء دون شيء، قد تذهب بعض دنياك فيأثر الناس ببعض الناس دون بعض بالمال أو بالدنيا، لكن الدين موفور لله الحمد. أما إذا جاءت الفتنة فيضيع الدين والدنيا. وما يحدث، من تأمل بعين البصيرة فيما يحدث في هذه الأزمان يعرف ذلك حقيقة، بل ما حدث في بلدنا هذا قبل غيرنا، يعني يأخذ الإنسان العبرة من نفسه قبل غيره. ولهذا يقول العلماء إن الخوارج في تاريخ خروجهم، شوف أول ما خرجوا على عثمان رضي الله عنه سنة 36 للهجرة، إحنا رأنا 1434، يعني نزلت عامين يولي عندهم 1400 سنة. على مر 1400 سنة لم يخرج زمان من خارجه، كل زمان إلا فيه الخوارج، ويخرجون يستكون الدماء ويحدثون فتنة. يقول لا أدل على ضلالهم من أنهم من يوم خرجوا على عثمان إلى الآن لم يحصل أنهم جلبوا على المسلمين مصلحة، لم يخرج على حاكم المسلمين، على حاكم من الحكام في زمن من الأزمان أي رجل فجاب منفعة. ما يأتي من ما يأتي على المسلمين منهم إلا الشر والخراب والدمار على مر التاريخ. أي فتنة تقرأ من وقت الخروج على عثمان إلى الخروج على علي بن أبي طالب، إلى الخروج على معاوية، إلى الخروج على يزيد، إلى الخروج على مروان بن الحكم، على عبد الملك بن مروان، وانتهى إلى زماننا هذا، كل خروج خرجوا فيه فلم يأتي على المسلمين إلا بالشر والخراب والدمار. وهذا دليل على أن الله تعالى إنما شرع هذه الشريعة لمصالح الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من الأحاديث الشيء الكثير في التأكيد على تحريم الخروج على ولاة الأمر تنبيها على هذا المغزى العظيم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أنه سيلي الحكم أمراء ويظلمون ويستأثرون بالأموال ويفعلون. كان الصحابة يقول أفلا ننابذهم بالسيف، يقول لا ما أقام فيكم الصلاة، يقول لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني ما دام أنه لم يظهر من الحاكم كفر صريح فالواجب طاعته في غير معصية الله. إذا أظهر الكفر الصريح حين ذاك، إذا أظهر الكفر الصريح فصدع بخلاف دين الله تعالى وبأنه كافر، مش لازم يقول أنا كافر، يتفوه بكفر، كأن يقول شريعة الله تعالى لا تصلح لهذا الزمن، أو يعتقد عقيدة من العقائد الكفرية كما يعتقد النصيرية والبعثية، حكام سوريا الآن يعتقدون العقائد الكفرية وهم كفار. فإذا اعتقد الحاكم الكفر ثبت عند أهل العلم من علماء المسلمين من رؤوس أهل الإسلام أنه خارج عن الدين، وليس المقصود أن يكفره عوام الناس وجهلتهم حتى يقول سمعته يقول كذا كذا، ومن أنت حتى ترقي نفسك إلى هذه المنزلة وتحكم على الناس بالكفر والإيمان؟ إذا حكم عليه العلماء بأنه كافر حين ذاك ينظر في شروط الخروج عن الحاكم، هل توفرت أو لم تتوفر، وهي أن يغلب على الظن أنهم يزيحونه بغير مفسدة أرجع، يعني أنهم يغلب على ظن المسلمين أن لهم من القوة والمنعة والشوكة ما يقدرون به على إزالة هذا الحاكم، من غير أن يكون المفسدة التي تحصل عليه من الخروج عليه أكثر من المفسد من المصلحة التي يجلبونها. فإذا كان كافرا وعلموا مع ذلك أن المصلحة أن المفسدة أعظم من المصلحة فكذلك لا يجوز لهم الخروج عليه حتى يكفر بالله تعالى كفرا صريحا، ثم يغلب على ظنهم أنهم قادرون على إزالته، فحين ذاك شرع الله تعالى هو الخروج على الحكم وإسقاط النظام. أما ما دام الحاكم يعترف بأنه مسلم وبأن شريعة الله تعالى هي الأصل في الحكم، وقد يقول إننا نحكم بغير شريعة الله تعالى لأننا مغلوبون على أمرنا مضطرون إلى ذلك، فلا يجوز الخروج عليه ولو فعل ما فعل ولو أكل دراهم بترول غير هو فاميس. والسبب في هذا أن دماء المسلمين عند الله تعالى أعظم حرمة من أموالهم. طيب أكل أموال المسلمين وأخذها، لكن دماؤهم أعظم حرمة عند الله من أموالهم، فالخروج عليه من أجل المال يسبب سفك الدماء وإزهاق الأرواح. الله تعالى ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال زوال الدنيا أهون على الله تعالى من سفك دم امرئ المسلم. زوال الدنيا بأسره أسهل عند الله تعالى وأهون عليه من أن يسفك دم امرئ المسلم. هذا إذا فرض أنه أكل أموالهم وأخذ، فكيف إذا كان هذا من التشهير بالباطل أو من الأمور التي يعلم الجميع أن فيها حق وفيها باطل؟ فالمقصود أن الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب للتعميم في حكم من حكم بغير شرع الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالشيخ رحمه الله ذكر هذه الآيات ليبين أن الله تعالى حرم الحكم بغير شريعته، وأن الله تعالى سماه ضلالا بعيدا، وأنه من عمل الشيطان، وأنه تحاكم إلى الطاغوت. قال الله: ألم ترى، وهو استفهام تعجبي إنكاري، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله. بما أنزل الله، هؤلاء المنافقون يزعم تنبيها إلى أنه لم يحقق الإيمان بالله تعالى حقيقة، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالله تعالى قد حكم عليهم أن إيمانهم مجرد زعم، يعني أنه وإن أظهر الإيمان وقال أنا مسلم لكنه في حقيقته يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى، فهذا إيمانه غير صحيح، لأن الله قال: ألم تر إلى الذين يزعمون. زعم أنه يؤمن، أما أنه مؤمن حقيقة فلا، ولو كان مؤمنا حقيقة لتحاكم إلى شرع الله تعالى، أما أنه يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت قد تقدم معنا عن ابن القيم رحمه الله أنه فسره بأنه في القرآن كلمة طاغوت لما ترد فسرها بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالدنيا خالق ومخلوق، الخالق له حدود، المخلوق له حدود تنتهي في أشياء معينة من جهة الطاعة ومن جهة العبادة ومن جهة امتثال أوامره ومن جهة اتباعه فيما يشرع للناس. فإذا إذا إذا بقي ضمن الحدود التي شرعت له فهذا هو المطلوب، فإذا خرج عما شرع له، خرج عما حده الله تعالى له، فيسمى طاغوت. فإذا كان الله تعالى شرع العبادة له وحده دون ما سواه، فإذا خرج في الناس من يدعو إلى أن يعبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. فهو طاغوت لأنه طغى وجاوز الحد الذي حده الله تعالى له بأن لا تصرف العبادة إلى غير الله. وكذلك الله تعالى جعل الحكم له من دون الناس. فإذا جاء من يزعم أن له أن يشرع من دون الله تعالى فهو طاغوت، وإذا جاء من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فهو طاغوت، وإذا جاء من يلزم الناس باتباعه في غير شرع الله تعالى فهو كذلك طاغوت، وما عبد من دون الله فهو طاغوت، والشيطان هو رأس الطواغيت. فلذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ملاذ الأصول بعد أن ذكر كلمة ابن القيم هذه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قال: ورؤوسهم خمسة، فذكر منهم الشيطان والساحر ومن عبد من دون الله وهو راض ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن دعا إلى عبادة نفسه. وهؤلاء الخمسة إنما سماهم الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رؤوس الطواغيت بسبب أنهم مذكورون جميعا في القرآن، وما من واحد منهم إلا وقد فسر الطاغوت به في بعض المواضع. فمثلا الحكم بغير ما أنزل، من حكم بغير ما أنزل الله هو في هذه الآية، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت في هذه الآية هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله. كما أن الطاغوت في قول الله تعالى واجتنبوا الطاغوت فسر بأنه ما عبد من دون الله، فسره بذلك مالك بن أنس، فسر بأنه السحر، وفسر بأنه الشيطان، وبذلك فسره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمجموع ما قيل في تفسير كلمة الطاغوت في القرآن يرجع إلى خمسة أشياء، هي الخمسة التي سماها الشيخ رحمه الله في ثلاثة الأصول رؤوس الطواغيت، وحده وضابطه ما ذكر ابن القيم، وهي كلمة تتكرر كثيرا في القرآن مأخوذة من الطغيان. فإذا جاوز الشيء حده يقال قد طغى، قال الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية هي السفينة، يمتن على نوح ومن معه من المؤمنين، لما طغى الماء يعني لما جاوز الماء حدوده المعهودة ففاض على الناس، حملهم الله تعالى في الجارية الذي هي السفينة، ومنه خلاء الطاغوت، فهو أصله اسم فاعل طاغي بعد حذفت الياء ولا طاغي، وبعد وضعت له صيغة مبالغة طاغوت فصار الواو تاء فصار طاغوت، فهو مبالغة من الطغيان، وتكررها في القرآن كل موضع بحسب مرة مرجعها إلى هذه الخمسة كما قلنا، أحيانا يكون مقصود بها الشيطان، وأحيانا يكون مقصود بها الساحر أو السحرة، وأحيانا يقصد بها من حكم بغير ما أنزل الله مثل هذه الآية، وأحيانا يقصد بها من عبد من دون الله تعالى مطلقا كقول الله تعالى فاجتنبوا الطاغوت، وأحيانا يقصد بها من دعا الناس إلى عبادة نفسه. فقال الله ألم تر إلى منكرا إيمان من زعم أنه مؤمن ثم هو يحكم بغير شريعة الله ويتحاكم إلى غير شريعة الله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني الله تعالى أمر بالكفر بالطاغوت ثم هذا يؤمن به وهو يزعم أنه مؤمن، وهذا نفي لإيمانه، قال الله يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فالحكم بغير ما أنزل الله إنما هو من الشيطان، ورغبته ومقصوده أن يضلهم ضلالا بعيدا، أكدها عدة تأكيدات، أكدها بالمصدر ثم أكدها تأكيدا آخر بأن وصفه بالضلال البعيد، قد جاء في التفسير ذكره الشيخ في آخر باب عن الشعبي رحمه الله أن سبب نزول هذه الآية هو رجل من المنافقين ورجل من اليهود اختصما في شيء، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة وأنه يحكم بالحق والعدل، قال المنافق بل نتحاكم إلى اليهود، يعني الخير واحد من اليهود، قالوا السبب أنه يعلم أنه يستطيع أن يرشي اليهودي لأنه يعلم أن الحق عليه، قال فأتى فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة، فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فكفر الله تعالى هذا المنافق وأخبر أن زعمه الإيمان زعم كاذب، والسبب في هذا أنه ترك التحاكم إلى شرع الله تعالى وتحاكم إلى غير شرعه سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله بعدها آيات المنافقين في الإفساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، ولا فساد يمكن أن يكون في الأرض أكثر من المعاصي، فالفساد في الأرض إنما يكون بسبب المعاصي، وأسوأها وأشدها المعاصي التي تكون إلى جهة الإيمان والكفر، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، فإن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى من أعظم أسباب الفساد في الأرض، وهذا ظاهر في تاريخ المسلمين، لما تقوى شوكة المسلمين ويحكمون شرع الله تعالى ويستقيمون على دينه تنزل عليهم البركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم، يعني تنزل عليهم خيرات الأرض وبركات السماء، لكنهم إذا تركوا كتاب الله تعالى وتركوا شرع الله تعالى فليس هنالك إلا الذل والهوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور إذا تبايعتم بالعينة هو نوع من البيوع المحرمة، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني تربوا المال وتحرصون على تكثير الضياع والمشاريع والتجارات وتركتم الجهاد في سبيل الله، وهو كناية عن ترك الدين، لأن ذروة سلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، فقال إذا تبايعتم بالعينة يعني بالبيوع المحرمة هو نوع من أنواع الربا، وتركتم وأخذتم واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وشاهده ما نحن في حديث سفينة الحديث المشهور تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، شبه النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم على أمة الإسلام إذا تركوا الدين مثل الأكلة، يعني جماعة الآكلين يحطوا قصعة بينهم بين جماعة ويتداعون إليها، تعال تأكل تعال تأكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثلكم هذا مثلكم إذا تركتم دينكم. قالوا أم من قلة نحن يومئذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لستم قليل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو لما يجي الماء في النهر ولا في الواد ولا في البحر، لما يصطدم بحواف الواد والنهر ويصطدم بحواف البحر تخرج هذه الرغاوي من فوق تاع الماء، ويجي معها القش هذاك وأوراق الأشجار يدخل من فوق. هذه الأوراق الأشجار هي غثاء السيل، يعني لا تفعل شيء، ليس لها من الحول والقوة شيء، أمور زايدة يعني إشباح من فوق. هكذا أمة الإسلام إذا تركوا دينهم، ولا يوجد مثل مصداق، لا يوجد تصديق لمثل هذا الكلام مثل واقعنا الذي نعيشه. والشاهد أن الشيخ رحمه الله استدل بآيات الفساد في تحريم حكم بغير ما أنزل الله، لأن من أعظم ما يسبب الفساد في الأرض هو تحكيم غير شريعة الله سبحانه وتعالى. وشاهده الآية التي تلوت عليه، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهو من الأمور التي يبتلي الله تعالى بها الناس حتى يرجعوا إلى دينهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وفسر على أحد الأقوال قيل أنه كذلك هو المراد بقول الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فهو نقصان الخير ونقصان البركة من الدنيا على قدر نقصان الدين والصلاح في الناس. وفي بعض في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه وجد في بيت مال المسلمين في بعض زمن بعض خلفاء بني أمية، ما أدري أنا عبد الملك بن مروان أو مروان بن الحكم أو غيره، وجد في بعض أكياس القمح الموجودة في الصدقات، في أكياس الصدقات وجدت حبة قمح مثل حبة التمر العظيمة، حبة قمح واحدة قدر إصبع الإنسان، جد حبة التمر مكتوب عليها، هذه الحبة تاع القمح مكتوب عليها، وهذا موجود في مسند الإمام أحمد في الإسناد الصحيح، مكتوب عليها كان ينبت مثل هذا في زمن العدل أو في زمن الخير. يعني حبة السنبل جيب حبات تاع القمح، حبة القمح الواحدة كانت تجيب حبة التمر. والشاهد من هذا الناس يعرفون من أحوالهم، حتى في وقتنا هذا لو تكلم الناس الكبار يحكوا عن القديم كيف كان الخير وكيف كانت البركة وكيف كانت الثمار والزروع وخيرها وبركتها وضخامتها، وهذه الأشياء كلها تتغير بسبب المعاصي. فالمعاصي فساد للقلوب، فساد للأعمال، فساد للأرض، فساد للسماء، وفساد لكل شيء. وإذا أردت أن تقف على طرف من فساد المعاصي فاقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي اللي يسمى اختصارا الداء والدواء، عقد فيه فصلا عظيما في مفاسد المعصية. ولو لم يكن منها إلا أن معشر بني الإنسان اخرجنا من دار النعيم إلى دار الابتلاء والمحن إلا بمعصية واحدة فلكت. يعني يتأمل الإنسان معصية واحدة كانت كلفت بني الإنسان كلهم أن تركوا الجنة وأنزلوا إلى دار المحن والابتلاء، هذه معصية واحدة، فكيف بما يبارز الله تعالى به من المعاصي ليل النهار، نسأل الله العافية. بفساد قطرها وفساد أحوالها وفساد جوها، يقول فساد السماء كيف يكون؟ يكون بأنواع من الفساد، منها فساد طبقة الأوزون، الشيء صح. المقصود به أن كل شيء يفسد، حتى قطر السماء وماءها وهواءها وسحابها كله يفسد بسبب المعاصي، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وهو من أحاديث الأربعين النووية، خله النووي رحمه الله في كتاب الأربعين، قال رويناه في كتاب الحجة لنصر المقدسي بإسناد صحيح، هو صححه النووي رحمه الله وصححه أبو نعيم وغيرهما، لكن الصحيح أنه من جهة الإسناد حديث ضعيف. والحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على جامع العلوم وفي شرحه على الأربعين المسمى جامع العلوم والحكم بين علل هذا الحديث، وأنه ضعيف بعدد ثلاث، فيه الانقطاع وفي انقطاع الراوي في اختلاف في إسناده، فهو من جهة الإسناد هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صححه النووي هو أحد أحاديث قليلة جدا ضعيفة في الأربعين النووية منها هذا الحديث، لكن من جهة المعنى معناه صحيح ولا شك، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ومعناه أن حقيقة الإيمان إنما تكمل إذا صارت رغبة الإنسان وهواه مطابقة لشريعة الله تعالى، كقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله تعالى أخبر أن المؤمن حقيقة هواه في شرع الله تعالى، لأنه يحب الله تعالى ويحب دينه ويحب شريعته. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهم، كما يكره أن يقذف في النار. فهو يحب الإيمان ويكره الكفر بقدر ما يكره أن يقتل ويحرق. وهذه حلاوة الإيمان وبشاشته التي لا تحصل إلا لمن بلغ أعلى درجات الكمال في تحقيق الإيمان. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يحقق كمال الإيمان الواجب حتى يكون هواه في شريعة الله تعالى. أما إذا خالف هذا فأبغض ما جاء الله تعالى به، فبغض ما جاء الله تعالى به أو بغض بعض ما جاء الله تعالى به كفر بالله تعالى، وهو أحد نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء في نواقض الإسلام. ذكروا منها أن يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبغض كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وعكسه هو المحبة، لذلك جعلت من الشروط السبعة لكلمة التوحيد، تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي المحبة، أن يحبها، يحب ما تقتضيه ويحب ما تدل عليه. فالبغض لله تعالى لشريعته والبغض لدينه ولبعض ما جاء به هو كفر بلا شك. لكن هذا أعلى درجات الإيمان، هو أن يكون هواه مطابقا للشرع، وبغض الشرع أو بعض ما فيه كفر. وبينهما درجة، هي أن لا يبغض الشرع ولا يبغض بعض ما جاء به الشرع، لكن يجد من نفسه إدبارا من أجل مخالفة الهوى، وليس المقصود من أجل البغض. يجد من نفسه أنه يكره ذلك الشيء أو أنه لا يستطيع أن يقوم به من أجل أن داعي الهوى يدعوه إلى غيره، فيترك طاعة الشرع ويترك اتباع الشرع ويتبع في ذلك الهوى. فهذا ليس ناتج عن البغض، وليس ناتجا عن هذا الذي يكفر به صاحبه، لكنه ناتج عن نقص الإيمان. فإن الإنسان ربما يحب الشرع ويحب المسألة الشرعية ويحب أن يمتد لها، لكن لا يقدر على ذلك. وليس بمعنى لا يقدر يعني أنه عاجز عنها، لأن العاجز تسقط عن التكاليف، إنما لا يستطيع أن يغالب نفسه لضعفه في مغالبته الهوى. فهذا معصية من سائر المعاصي، والناس فيها درجات، منهم من يخالف هواه فيقهره في كل الأحوال، ومنهم من يدال مرة على هواه ويدال هواه على مرة. والمسلم في صراع بين نفسه وهواه إلى أن يرد على ربه تعالى، والله تعالى جعل هذا هو المحك، هذا هو الفيصل، هي حرب بين الهوى وبين الإيمان. فمتى غلب الإيمان كان الإنسان على الطاعة، ومتى غلب الهوى انحرف إلى غير ذلك. فلهذا قال الله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فطريق الجنة هو في هذا، الجنة محفوفة بالمكاره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنار محفوفة بالشهوات، وأنت عندك هوى وعندك عقل وعندك شعر. فيجتهد الإنسان قدر المستطاع أن يجعل عقله وهواه مطابقا لشريعة الله تعالى، فإذا خالف هواه شرع الله تعالى فلا أقل من أن يلزمه به، وإن لم يلزمه به في المستحبات وفي الكمالات فلا أقل من أن يلزمه به في الواجبات وترك المحرمات. وهذا اللي قلنا للشيخ رحمه الله نبه به على على على على وجوب عموم تحكيم شرع الله تعالى حتى على نفسك. فإذا قلنا تحكيم شرع الله لا يفهم أن المقصود به الحاكم فقط، بل حتى أنت نفسك في أمورك وأحوالك العامة والخاصة لا بد أن تحكم شرع الله تعالى على نفسك، وعلى قدر البعد من تحكيم شرع الله تعالى على قدر ما ينقص الإيمان، وربما يصل إلى أن يذهب كله من أصله. هذا آخر الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.